ذكرياتي إن الرعد والبرق والمزن والسيل دينو عقل مثل جبل راسياتي فصل كرم ما يرفعن المعاميل قصورهن وسط الحشا نايفاتي بهنا افتخر لا قمت بين الرجاجين صلواتي نورت بحياتي انوارهن بالقلب مثل القناديل لا يا بعد من يلبسن العباتي لا لا تهون اللي عيونه مظاليل اموت في جلسه مع الغالياتي وهيمي في كشتة تجيب التعاليل كبسه وشبت نار برض انفلاتي دلاه على ضون تباهر من الهيل سوالف وقلوبنا صافياتي أصفى من اللي في جرار المحالي عندي نورت بحياتي أنوارهم بالقلب مثل القناديل إن ريحة أمي وأجمل الذكرياتي إن الرعد والبرق والمزن والسيل وديان حبي لو يجن جارياتي غطان على دجلة وفاضن على النيل من لا خوات وما يسوي سواتي ما باقي للذكر بكاس المواصيل يعيش محروم ولو بغناتي ألخت جنة والوفا له مداخيل يا تارك اختلات فوت فواتي شلها على راسك وسابق مع الخيل هذا طريق العز والمكرماتي توارثوها الناس جيل بعد جيل ريحة أمي وأجمل الذكريات.